الثاني من التوابع التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكيدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل إن تبيعا ما ليس واحدا تكن متبيعا وكلا اذكر في الشمول وكيلا كلتا جميعا بالضمير موصالا واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع وإن يفد التوكيد منكور قوبل وعن نحاة البصرة المنع شامل واغنى بكلتا في مثنى وكيلا عن وزن فعلاء ووزني أفعالا وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفعي وأكادوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي ياجي مكررا كقولك دروج دروجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به يوصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبالا ومضمر الرفع الذي قاد فاصل أكد به كل ضمير اتصل.